حصريا على موقع مهرجانات.com. ما فيا وقول عليا اي حاجة مش هتفرق اصلي بقى مش هعاتبك عاللي قلته حقي نولته راضي نفسك في النهاية انا اتخدعت انت عارف معنى انك حد غالي اللي من فاكره هيبقى ظلك فجأة ضاعت كل حاجة حلوة راحت ذكرياتك حتى مات من عيني خلاص وقعت شوف بديل واحكي له عني قول ده حبيته وظلمني ووعدك لو يوم سأل السكات يكون درات مش هقول عاللي قسيته مش هدمع لو حكيته جرحي جوايا ودريته مش هتمسك غلطة عندي مثل دور الضحية اللي شاف مني الأذية واللي عاش في جحيم ونار وما تنساش تيجي سيرت ترفع ايدك وتدعي وتقول يا رب حقي واسمعني باختصار اللي يصول لحظة حلوة يبقى حب بكل قوة مهما لف ومهما ضار هو دل عليها تنده بكرة يجي وبكرة تحلم لو تشوفه بس صدفة او تقدم اعتذار شوف بديل واحكي له عني قول ده حبيته وظلمني ووعدك لو يوم سألني السكات هيكون درات مش هقول عاللي قسيته مش هدمع لو مش هتمسك غلطة عندي